كبر نتعب يومي عم بترجعنا وما تصفي النية بحبال الوهم وعمي علقونا واسمعي مني قصة بني معها عم نكبر نتعب يومي عم بترجعنا وما تصفي النية بحبال الوهم وعمي علقونا القصة ما بقيت نغمة دلعونا عن درب الجنة عمي ضيعونا لشباب شباب.